لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فهو تعالى أحق أن يتقى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى فريضة الله العظمى، وعروة الدين الوثقى، وهي المقام الأسمى. اتقوا الله عباد الله، فالتقوى صاحبها عند الله من المتقبلين، ومقامه في عليين. أيها المؤمنون، تكلمنا قريبا عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تعظيم الله تعالى. وهذا أمر مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجده في نفسه ومن نفسه، وأن يعلي في قلبه من شأنه، وأن يسعى لتحقيقه، فإن ذلك من التقوى، بل هو حقيقة التقوى. كما أشرنا أيضا إلى موضوع آخر، ألا وهو ما يلزمنا من الوفاء لهذا الدين، وذلك من تعظيم دين الله رب العالمين. وإن ممن يجب أن يعظم عباد الله، النبي الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآية واحدة في كتاب الله عز وجل كافية لبيان هذا المقام، وتشفي القلب بما يلزمنا تجاه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم من التقدير وغاية الاحترام. وذلك في قول الله تعالى في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، التعزير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. والتوقير قال ابن جرير رحمه الله التعظيم والإجلال والتفخيم. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هو اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا أمر من الله جل وعلا للمؤمنين، أن يعزروا النبي الكريم، وأن يوقروه عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والتعظيم عباد الله، التعظيم هو التبجيل وهو قريب معنى من لفظتي التعزير والتوقير. وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رفعة مكانته عند رب العالمين تبارك وتعالى. فمن ذلك قول ربنا جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية تكلم بها أهل التفسير وجاءت بها آثار تروى عن بعض الصحابة الكرام وأن المراد منها أن الله سبحانه وتعالى كلما بعث نبياً أو رسولاً من الأنبياء والرسل أخذ الله الميثاق على هذا النبي أو على هذا الرسول: لئن بعثت محمداً وأنت حي أن تؤمن به وتنصره. وأمر الله عز وجل الأنبياء أن يأخذوا الميثاق، كل نبي يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وكفى هذا تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى. ولهذا قال ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. علم أهل الكتاب لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الرسول النبي الذي أوصى به الأنبياء من قبل. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإن مما يدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة وردت في الكتاب والسنة، مفادها أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة كما في الصحيحين، وأنه عليه الصلاة والسلام أن قرنه الذي بعث فيه هو خير قرون بني آدم على الإطلاق كما في الصحيحين، وأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه جل وعلا رفع ذكره: ورفعنا لك ذكرك، وأقسم بحياته: لعمرك إنهم لفي غمرتهم يعمهون، وناداه بأحب الأسماء إليه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأما سائر الأنبياء فإنما نودوا بأسمائهم وقلنا: يا آدم، يا إبراهيم، يا عيسى، يا موسى، وهكذا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم لرفعته وعظيم قدره عند خالقه ناداه بأحب الأسماء إليه، فلا تجده في كتاب الله إلا منادا به: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وأمر الله تعالى الأمة أن تناديه بذلك وأن لا تناديه باسمه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن تنادي صاحبك وغيره باسمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينادى إلا بأحب الأسماء إليه بوصف النبوة والرسالة. ونهى الله تعالى عن رفع الصوت أمامه والجهر له بالقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد أيده الله عز وجل بآيات ودلائل ومعجزات عظيمة، وإن من أعظمها القرآن الكريم، فهو كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا تنقص معانيه ولا تفنى عجائبه، ولا تنقطع فوائده، ولا يمل منه قارئه، ولا تبلى وإن كثرت تلاوته، يعلو ولا يعلى عليه. ومن خصائصه ورفيع قدره وعظمته عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وهو أول شافع، وأول مشفع، وأول من يشفع لدخول الجنة، وجعل الله بيده لواء الحمد، وهو أول من يجيز الصراط، وأول من يقرأ باب الجنة، وأول من يدخل الجنة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن جعل الله تعالى أمته وهي آخر الأمم، لكن هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن هذه الخصائص عباد الله نعلم عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعته ومكانته عند ربه تبارك وتعالى. وإن معرفتنا بهذه الخصائص معرفة حقة مما يثمر للمؤمن في قلبه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، بل يزيد في قلبه من التعظيم والتوقير، وهذا أمر واجب أمرنا الله عز وجل به. عباد الله، أيها المؤمنون، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان، فمن حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن تعظمه وأن يهاب وأن يوقر وأن يجل أكثر من كل ولد لوالده، ومن كل عبد لسيده، ومن كل تابع لمتبوع ومن كل متبوعه، ومن كل رئيس ومرؤوس لرئيسه. وقد جاءت الآيات تأمر بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وبحقوق هي حق له علينا صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤدي ذلك تجاهه عليه الصلاة والسلام. ومنها مما سبق أن ذكرناه أن لا ينادى إلا باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول له يا محمد، بل رسول الله ونبي الله، هذا عند مناداته. وأما عند الإخبار به فجائز كما قال تعالى محمد رسول الله، وكما قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وكما يرفع الأذان المؤذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله. ومن حقوقه علينا أنه لا يجوز أن نتقدم بين يديه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي أنه لا يجوز أن نسارع بين يديه في جميع الأمور، بل واجب علينا أن نكون تبعا له عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما كان سبيله أن يؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، فلا يجوز لنا أبدا إلا أن نأخذه عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ترك سنته أو العمل بغيرها، ولا يجوز رفع الصوت فوق صوته، لا في حياته بحضرته عليه الصلاة والسلام، ولا بعد موته كما قال العلماء أمام قبره أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوتا في المسجد فرمتهم بالحصباء الحجارة الصغيرة تشير إليهم قائلة أنه صلى الله عليه وسلم له احترامه وتقديره وتعظيمه حيا وميتا، فهو محترم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. ومما جاء في حقه صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بالصلاة عليه، قال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ومن خصائص اليوم الجمعة أنه يشرع فيه تكثير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وصلاة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام هي بعشر صلوات، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من إذا ذكر عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصل عليه. ومن تعظيمه أن الله تعالى قرن أذاه عز وجل بأذى رسوله فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذي يتجاوز حده فيقصف الله عز وجل بأوصاف النقص والعبث ويتكلم في حق الله بغير ما هو له أهل وحق، فيتنقص جناب الله عز وجل ويؤذي الله عز وجل بالسب والشتم، كما قال صلى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم وما كان له أن يؤذيني. هذا الذي يتعدى حد الله ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا استقرأت آيات القرآن الكريم وجدت أن الوعد بالعذاب المهين إنما هو للكافرين، ولا يرد في حق أهل الإيمان الذين يقعون في كبائر أو معاصي. ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام ما ورد في آيات أخرى كثيرة التي تدل على رفيع وعلو مقامه عند الله عز وجل. كل ذلك عباد الله يلزمنا ويوجب علينا في حقه صلى الله عليه وسلم أن نعظمه وأن نبجله وأن نكرمه ونوقره وأن نعزره صلى الله عليه وسلم. ذلك حق واجب حتمي لازم على كل مسلم ومسلمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، إن خير أسوة نقتدي بها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام. ولو جئنا عباد الله لنسرد ما ثبت عنهم من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لرأيتم والله العجب العجاب، حتى إنه قد شهد من كان عدواً لهم وقت شهادته وكان كافراً وقت شهادته شهد لهم بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم أو عام الحديبية وأرسلت قريش بعض رجالاتها يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام، فممن جاءه عروة بن مسعود الثقفي، وكان في ذاك الوقت كافرا، ثم إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى قومه داعيا إلى الله. وبينما هو يؤذن إذ رماه رجل بسهم فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى قومه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، أي جئت إلى الملوك وزرتهم، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما، إلى آخر كلامه مما يدل على تعظيمه عليه الصلاة والسلام. تعظيم نبينا في قلوبنا تعظيم حب وود وتقدير واحترام وتعظيم وإجلال محبة نتقرب بها إلى الله عز وجل، لا كما يعظم أتباع كسرى كسرى وأتباع قيصر قيصر وهكذا أتباع كل متبوع يعظمونه خوفا ومهابلة أن يوقع عليهم من العظائم والعقوبات ما يوقع، لكن تعظيم أتباع محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم هو ذاك التعظيم الذي هو عبادة في حد ذاتها. قال شريك بن أسامة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والصحابة حوله، كأنما على رؤوسهم الطير خافض، يعني يقصد خافض الأبصار، لا يتكلمون إلا بصوت خفي. وقال عمرو بن العاص الصحابي الجليل الرجل العظيم: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لقد بلغ بهم التعظيم إلى أن صار إذا سألهم عليه الصلاة والسلام الأمر وهم يعلمونه حق العلم يتحرجون أن يجيبوه وأن يتقدموا بين يديه إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم. يسألهم عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع: أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه الشهر الحرام، فيقولون: الله ورسوله أعلم. أي يومكم هذا؟ وأي بلدكم هذا؟ في كل ذلك يقولون تعظيما وتطبيقا لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقولون: الله ورسوله أعلم، تعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام. لقد كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أغلى وأعز عليهم من كل شيء، حتى من نفوسهم، بل وحتى من أهاليهم. وهذه أم حبة حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها أبوها يوم كان مشركا، فجاء ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تأذن له تعظيما لجنابه عليه الصلاة والسلام. وهذا رأس المنافقين يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما ذكر ربنا قوله في كتابه. فاعترض له ابنه عبد الله وقال لرأس المنافقين: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ففعل. رواه الترمذي. لقد بلغ مجتمعهم عباد الله مبلغا عظيما في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا بتلك المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، فرضي عنهم وتاب عليهم وقدمهم وجعلهم خير قرن وخير أتباع نبي من سائر أتباع الأنبياء، ومن الله عليهم فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم خير القدوة وخير الأسوة لنا. عباد الله، إن من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا التعظيم في قلوبنا، بأن نعتقد ما خصه به ربنا عز وجل وما ميزه به تبارك وتعالى دون إجحاف ودون إغلو، دون تفريط ودون إفراط، أمر وسط كما قال هو عليه الصلاة والسلام، وأن نعظمه بألسنتنا، أن نثني عليه وأن نذكره بما هو له أهل والصلاة عليه، وأن نذكره وننشر سنته وندعو إليها، وأن نعظمه بجوارحنا بالعمل بشريعته والتأسي بسنته والأخذ بها ظاهرا وباطنا، وأن نتمسك بها ونحرص عليها، وأن نحكم ما جاء به من الأمور في الأمور كلها، وأن نرضى بحكمه ونسلم له، وأن نسعى في إظهار دينه ونصر ما جاء به، وأن نبلغ رسالته للناس كل على حسب طاقته، وأن ندعو إلى الإيمان الإيمان به، وأن نذب عن سنته وندافع عنها تعلما وتعليما ودعوة وخدمة وأن نوالي ونعادي ونحب ونبغض لأجل ذلك، وأن نجاهد من خالف دين الله عز وجل، وأن نجتنب ما نهى الله ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وزجر عنه، وأن نبتعد عن معصيته ومخالفته، وأن نحذر من ذلك، وأن نتوب ونستغفر الله إن وقع منا الزلل والتقصير. وها هنا وقفة عباد الله، وقفة مع ما يقع في هذا الوقت من الزمان من تأثر بعض المسلمين بالكفار عياذا بالله، بل وبأعيادهم وما هو من صميم دينهم ودياناتهم المنحرفة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الله جل في علاه جعل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر الشرائع، وجعل كتابه الذي أنزله عليه وهو القرآن هو آخر الكتب، وهو مهيمن على الكتب السابقة. فكيف يطيب للمسلم الذي يعظم الله تعالى ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم هذه الاحتفالات وهذه الأعياد بطقوسها ومراسمها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لإقامة دين الله عز وجل، لإقامة دين الإسلام وإظهاره على جميع الأديان. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. فأنت وأنت، فهذا الذي يحتفل بهذا العيد ما الذي يفعله باحتفاله؟ أهو إظهار لدين الإسلام أم إعلاء للصليب والنصرانية عياذا بالله؟ لقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ثم يأتي أناس يزعمون الإسلام ومحبة خير الأنام ويصنعون الأعياد وهي أعياد الكفار. فأين هذه الأفعال من شهادتك للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة؟ وأين هذا من الشهادة له بالاتباع فيما جاء به عليه الصلاة والسلام والانقياد له عليه الصلاة والسلام؟ أين التعظيم له صلى الله عليه وسلم؟ وأين التعظيم لسنته عليه الصلاة والسلام؟ وأين التعظيم لجهاده صلى الله عليه وسلم وهو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم؟ لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعندهم عيدان يلعبون فيهما، عيد النيروز وعيد المهرجان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما عيدين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فما كان من الصحابة الكرام إلا أن يلتزموا بأمره عليه الصلاة والسلام، فما رؤي لأحد منهم احتفالا بعيد غير عيد المسلمين، ألا وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. إن مثل هذا هذه الاحتفالات عباد الله أمرها عظيم، واتفقت كلمة المسلمين على أن من أقامها وسعى فيها ولو فعل شيئا يسيرا، بل من أهدى لكافر في ذات تلك الأيام شيئا من الهدايا، فالأمر عظيم وخطير بدينه. وهذا يعد من الأمور القادحة في الإيمان، إن لم تخرج عن الإسلام كانت منقصة نقصا عظيما في إيمانه ودينه. وإن من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله أيضا أن نعظم سنته. فجاءت طائفة أخرى من الناس طلعت بهذه الأزمان، أباحت لنفسها وقد أضرت بنفسها، أباحت لنفسها الكلام في دين الله عز وجل وليس هم أهلا لذلك، فتكلموا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه بما اتفقت عليه الأمة، ورموا تلك الأحاديث بالكذب والخرافات ونحو ذلك. ولو أنهم سلموا الأمر لأهل العلم بالحديث وبدين الله عز وجل وفهموا عنهم السبيل إلى تلك الأحاديث وما استشكل عليهم مما استشكلوه لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وإن المؤسسات الرسمية عباد الله لا يلزمها القيام بالرد على من يمس بثوابت الأمة، وإن من ثوابت الأمة عقائدها ودينها الذي يرتكز على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمؤسسات الرسمية أن يكون لها موقف صريح واضح في ذلك، وعليها مسؤولية عظيمة في هذا الباب. فالدين لكل الناس تعبدا وتقربا إلى الله، وليس لكل الناس فتيا وتعليما، إنما هذا لأهله. قال ربنا تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم ما عليه إلا أن يسأل، والعالم يجب عليه أن يعلم ما علمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوقرون نبيه صلى الله عليه وسلم، وممن يعزره ويعظمه ويحترمه وينزله المنزلة التي أنزله الله إياها، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.